الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال الحديث أو حديثي موصولا عن سورة الفيل. ومما ذكرته في الخطبة الماضية أن المسلمين ينبغي أن يحذروا كل الحذر من أن تمس أو تمس ثوابتهم. الملاحظ في الآونة الأخيرة الهجوم والتشكيك في الثوابت، والتشكيك في الثوابت. المسائل اللي وردت في كلام رب العالمين مع الأسف سخر لها أناس قد يحسبون على الإسلام ويشككون المسلمين في ثوابتهم وفي مبادئهم، وربما هذا كان لا يخطر على بال فيما مضى، بحيث أنه تقدر يطلع لك شيء واحد دابا الآن في الفضائحيات اش تيقول لك؟ تيقول لك شي الصلاة تصليوا أنتم خمسة، راه هي غير جوج، عندناش جوج الظهر والعشاء، ويستدل لك بالقرآن ويجيب لك أمور عقلية ما أنزل الله بها من سلطان. فتتولي المسائل اللي كانت عندنا أش ثابتة لا تقبل التغيير ولا تقبل التشكيك، مع الأسف قد يتشربها بعض أبناء المسلمين. علاش؟ نظرا لذلك الخواء والفراغ، تلقى الإنسان عنده فراغ ما عرفش، ما عرف دينه والو، وبالتالي أي حاجة تتلقى له إلا ويتشربها ويتقبلها كما أنسجت أباطيل وقيلت أكاذيب حول هذه السورة اللي هي سورة الفيل. كيفاش يقول الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى وهو ما شافش واحد؟ كيفاش هاد الناس يجيو باش بالفيالة والفيالة تحتاج إلى أكل وشرب؟ كيفاش طير ترمي بحالها بحالاش بحال بنادم بحيلة هزة وتتنيش كيف وتيبداو اش تيجيب هذه الامور ظنا منهم اش انها امور عقليه. ومع الاسف كثير من الناس يتجاوبون، تتلقى التجاوب اياه والفيله خصانيت الماكله وحنا تنعرفوا الجزيره العربيه ما كان فيها والو. الى وقد ذكرت بان هذه الامور التي يذكرها مثل هؤلاء هي رجعه لجوج الحوايج، اما جهلهم بالعربيه واما هاد الناس اش اغبياء تيبي يديروا العقل يقدموا العقل على الشرع مع الأسف، وتيولي واش وتيطيحوا في الفخ اللي وفخ الغباء. لذلك كاين مسائل في الشرع يمكن تدخل فيها عقلك، وكاين مسائل في الشرع تتوقف هنا. هذا اللي بيجدني أنا في سورة الفيل والفيل، وما هل ربنا جل وعلا أخبر بذلك؟ طلع اللوح سواء فهمت لما فهمتش. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قرر قاعدة عظيمة في هذا الباب، تيقول لك شتي لك النص صحيح صريح فلا يخالف العقل الصحيح. العقل اللي هو صحيح يرى بنور الله، ما عمر شي شرع ما عمر شي آية ولا شي حديث غادي يخالفه أبدا، هذا لا تجده. لذلك إذا قرأتي شي حاجة وما فهمتيهاش مزيان تتهم عقلك لا تتهم الشرع. إذن هذه أش المسألة الأولى. المسألة الثانية، قلنا بأن هذه الصورة أول ما ركزت عليه وبينته هو أش كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كيف فعل. وهذا بيعطينا واحد تثبيت واحد تطمين على أن من ظلم المظلوم دائما يترقب أش يترقب مكر الله تبارك وتعالى بالظالمين، ويترقب عقاب الله تبارك وتعالى بالظالمين عاجلا غير آجلين، ولا تسأل عن الكيفية. ولذلك قال هنا ألم ترى كيف، فلما قال كيف يعني بيقول لك هذه الكيفية اللي غادي تعذب بها هذا اللي جاي باش بقوته وبعدد وبعدت لن تخطر على البال، خرجت عن المعهود والمألوف. وبالفعل وبالفعل هذا غادي يجينا إن شاء الله. إذن ألم ترى كيف فعل ربك؟ هنا تيقول العلماء تيقولك من إذا تسمع فعل ربك صافي، يعني لا تربط الأسباب بالمسببات ولا العلل بالمعلولات، يعني قانون القانون والناموس اللي الكون خضع عليه كله يخرج هنا، ما بقيش تيبقى عنده اش شي شي شي حاجه اللي هي مؤثره، لان القضيه فيها رب العالمين الذي اذا شاء شيئا قال له كن فكان. اذا متي يقول فعل ربك، ماشي انا اللي درت، ماشي النبي صلى الله عليه وسلم اللي دار، ماشي زيد، ماشي لا، فعل ربك. إذا ما تبقاش تفكر في شي حاجة اللي هياش ما تعودش عليك بالنفع. ولذلك سيقول ربنا جل وعلا فعل ربك بأصحاب الفيل، فعل ربك بأصحاب الفيل. وما أحوجنا معاشر المسلمين والمسلمات إلى تأمل تلك الإضافة، ربك ربك، هذا فيه آش إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تطمين وتثبيت ماشي غير النبي صلى الله عليه وسلم، كل أتباع تاعه، على أنهم إذا ظلموا فإن معهم القوة التي لا ترام. ربك، هذه الإضافة تعطي الإنساناش، شوف شوف شوف الظن دابا كيسائل سائد ومتفشي، وراه ميتنا نضرعوا الظلم، ما تقصروش على واحد الجهة معينة، لا لا، وسع وسع المجال، يقدر يكون على مستوى كبير جدا، ويقدر يكون على مستوى صغير بينك وبين صاحبك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين جارك، بينك وبين داك اللي خدام عندك ولا داك اللي خدام عنده. إذا المهم هو أنه وقت ما كان الظلم عرف بأن الله تبارك وتعالى في الجهة اللي هي مظلومة، وعاقبة الظالم ما عمرها تكوناش مزيانة، ما عمرها تكون مزيانة، تيكوناش تتكون نهاية ولله نسأل الله السلام والعافية، نهاية اللي هي مؤلمة جدا. إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. إذن هذا مجمل ما ذكرناش في الخطبة الماضية، نمشي ولاش للجديد. إذن قال ألم ترى كيف فعل ربك باش بأصحاب الفيل، بأصحاب الفيل، واش ما شتيش يا محمد كيف دار الله تبارك وتعالى، وكيف انتقم، وكيف أهلك شكون؟ الفيل؟ لا. ولذلك مع الأسف هذا اللي تيقولوا العقلاء، الله قال أصحاب يعني باش يوجه النظر لأصحاب، وهما مشاو للفيل، لا الفيل تياكل، الفيل تيشرب، الفيل دار، اش بغيتي الفيل؟ الله تبارك وتعالى قال أصحاب الفيل. إذا جمع راسك توقد شوية. إذا ألم ترى كيف فعل ربك اش بأصحاب الفيل؟ وهذه الإضافة وهذا التركيب وهذا اللفظ جدير بالتأمل. شوف معي أول حاجة، قال ألم تر كيف فعل ربك ب، الباء هنا تفيد ماذا؟ الإلصاق، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. لا تقول كيف تكون ربما لا لا لا، الظالم بالتعيين الله تبارك وتعالى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، والله تبارك وتعالى ليس بظلام. إذا الإنسان من يتجاوز الحد تاعه وتدخل لإطار الظلم، هنا يحق عليه عذاب الله، هو ماشي ولاده، ماشي كذا، ماشي لا، هو. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. كاين الظلم تيجي العقاب، كاين الظلم تيجي العقاب، إذا تخلف تخلف لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. إذا هذا الباء. طيب وأصحاب الفيل، أصحاب هادو اللي جايين بالفيل، هم ماشي أصحاب الفيل، لهم أرباب الفيل، مالين الفيل، فلماذا عدل ربنا جل وعلا عن التعبير بأرباب؟ رب الفيل صاحبه مالكه مدبر أمره، إلى القول بأصحاب الفيل. هاد أصحاب الفيل شوف فيها مزيان، غتلقاهاش جات على صيغة الجمع، جات على صيغة الجمع، غادي يعطينا واحد الفائدة شناهي، وهو أن أهل الظلم مهما كثر عددهم وتعددت عددهم اللي غادي يتكفل بهم هو واحد، هو رب العالمين. تقدر تكون في خدمة وانت نظرا لصدقك وإخلاصك، كل شيء راه موجود وإخلاصك، الناس كلهم ماشي يتكلبوا عليك، لا يضرك ذلك. تيبقى الباطل باطل مهما انتفخ، ما قاله إلى الانتفاش. قلت ما تنفخ باش تنفخ عربي أنه بتجي واحد الحداش الله يهني. إذن قال أصحاب أصحاب الفيل، لذلك المسلم اللي تيوقف عندك ربك يشعر باش بدك الدفء، ويشعر بدك الإيناس وبالحماية والرعاية الربانية الإلهية. إذن أصحاب واحد. ثانيا أصحاب مفرده آش صاحب من الصحبة، والصحبة تطلق على الملابسة والمخالطة. إذا حصلت أدنى ملابسة أو أدنى مخالطة يمكن تقول آش صاحبك، ولذلك تلقى جماعة تقول آش واش صاحبك أشترى له وأنت آش هو عدوك، تقول آش صاحبك علاش؟ ربما لأنك تلقيت معاه ولا هضرت معاه ولا كذا. إذن فالصحبة تطلق ويراد بها أدنى ملابسة. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أكفرت؟ إذن شوف متخالفين، وقال لي الصاحب. إذن فالصحبة تطلق على أدنى ملابسة. إذن قلنا لماذا قال أصحاب ولم يقل أرباب؟ واحد، أولا قالوا لأن العادة في الصحبة ألا يصاحب الشيء إلا مثيله، العادة في الصحبة ألا يصاحب الشيء إلا مثيله، يعني فكأن الله تبارك وتعالى حط من قدرهم. وبالفعل فهم ظلمة خرجوا بكيدهم وخرجوا بعددهم وبعدتهم، لاش يريدون بيت الله، يريدون حرم الله، فلذلك نزلهم الله منزلة من لا يعقل لهم أش الفيالة. واحد. الأمر الثاني أنه قال أصحاب الفيل، العادة في الإضافة أن الأدنى يضاف إلى الأعلى، تنقول هذا صاحب القيد مثلا ولا صاحب العالم، ما تنضيفوش العالم ولا القيد مثلا اللي هو ذا منزلة بين قوسين كدلاش إلى من هو أدنى، لا، العادة أن يضاف الأدنى إلى الأعلى. وهنا جاء العكس، فنجد أن الله تبارك وتعالى أضافهم لاش للفيلة، بمعنى أن هذا الفيل اللي هو حيوان لا يعقل هرا بالنسبة لاش أعلى منزلة منهم هما، وهذا مصداقا لقول ربي جل في علاه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إنهم لذلك تلقى بعض البشر، بعض البشر تلقى تقول هذاك حيوان عز الله واسمعكم، تيقول لك شي واحد لا الحيوان شرف منه، لا حتى الحيوان ما يديرش هذا الفعل. وها أنتم تسمعون وتشاهدون شي أشياء الحيوان عز الله واسمعكم ما يديرهاش، تيديرها آش البشر بين قوسين، تيديرها البشر. إذن فتنحط وتسفل منزلته وقدره، فتولي الحيوان أعز الله أسمعكم أشرف منه. إذا كاين شي فعيل دروك تيديروهم الناس مثلا بيش أحيانا، المهم أنتم ما عارفين دابا ما تشاهدون وما تسمعون يغني عن عن عن, عن التصريح. تولي إنسان تقول واش هذا الفعل، واش هذا نيت بيدير هذا الفعل مع محارمه مع كذا، أعوذ بالله. إيه كاين كاين كاين هذيك النوعية اللي هي منحطة وسافلة. وأسفل الناس وأحط الناس قدرا وأغبى الناس وأجهل الناس والمفلس في الناس كنا هو، وذاك اللي تيبدي يحكو على الدين، وذاك اللي تيبدي يحكو على الدين تيحارب الله وتيحارب الرسول، مازال هذاك يدير المعصية معصية. لكن أن يدخل الإنسان إلى إطار المساس بجناب الله، بجناب رسوله، بجناب صحابته، بجناب أمهات المؤمنين، فهذا والعياذ بالله خسيس منحط القدر. إذن بأصحاب الفيل، لم يقل بأرباب، ليبين ربك جل وعلا أن الكون لا تصرف فيه لأحد إلا له، عندك تصحاب بأنك إلا عندك شي قوة وشي سلطة ولا شي وحدة تخدمه أنه راه أنت اللي تمشي. لا لا لا، راه ما تمشي غير بإذن الله. ولذلك لم يقول ألم ترى كيف فعلوا بأرباب الفيل، لأن رب الشيء تملكه. لا لا، بيقول لك الله تبارك وتعالى وخا جايبين الفيالة، وخا هم اللي ربوها، وخا هم اللي بيسميتوا، لا تقدر تدور لهم. باش كيف فعل ربك؟ إذن هذا كلش تيعطيك أنت، تيعطيك أنه دائما أنت رم جناب الله، وقف صف الله تبارك وتعالى، لا يضرك أحد، ما يضرك حتى شي واحد، بقى مع الله، بقى مع شرع الله، بقى مع داك الشيء اللي تيبي الله، ما يضرك حتى شي حاجة. لذلك جاءت هذه الإضافة في أبدع صورة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إذن قلنا بأصحاب الفيل، بنى الله تبارك وتعالى، نوجه النظر على أصحاب الفيل، كيف يدير بهم الله تبارك وتعالى ويعاقبهم. الأمر الثاني أن الله حط من قدرهم وأنزل منزلتهم. الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى هو الذي له التصرف في الكون سبحانه جل وعلا. ثم قال ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. هنا إلى لاحظتوا تعود الاستفهام ألم، وهذا للانتباه إلى ما سيذكر. كنا نقدروا أن نكتفي باش ألم ترى ويجعل ونزقوا، لا، ألم الاستفهام باش يشارك أنت وحل عينك، حل عينك. ألم يجعل كيدهم، كيدهم في تضليل، ضياع. الكيد شنو هو؟ الكيد هو السعي بالضرر، هو السعي بالضرر في خفاء، السعي بالضرر في خفاء. تدير شي حاجة خفية بغيتي تضر بها الغير، هذه تسمى الكيد، تيتسماش الكيد، عقل عليه. إذا نشوف الله اش قال، ألم يجعل، ألم ترى كيف فعل بالماضي، ألم يجعل مضارع، وأرسل ماضي، ترميهم مضارع، فجعلهم ماضي. شوف هذه الجمالية، هنا بيدفعنا الفضول اش نقولوا ما معنى الماضي وما معنى المضارع. الى جاء التعبير بالمضارع ما المقصود، والى جاء التعبير بالماضي ما المقصود. الى جاء التعبير بالماضي الله تبارك وتعالى بيقرر لك الحقيقه ويقول لك اش عرفها وتفرق معها الذهن تاعك خوي، وعرف بان الامر قد تقرر ووقع. المضارع لا، المضارع تيبي يحضر لك المشهد، تيخليك الله تبارك وتعالى انت تستمتع باش بالمشهد بحيث تستحضره. يعني جيب دابا الكيد على أكبر مستوى، وجيب الكيد على أصغر مستوى، بينك وبين صاحبك، بينك وبين مرتك، وبينك إلى غيره، وجيبوا حطوا وقول آش بأنه آش أنا الحمد لله متبع من عرف بأن الله تبارك وتعالى سيصير، ألم يجعل، سيحول هذا الكيد وسيجعله آش هباء منثورا، لا شيء. لذلك قال ألم يجعل بالمضارع باش ذاك الكيد. شوف أبراها كي جايب قوته، ما تشوف ليه قاعد انت أبراها، شوف دابا الآن القوة، أكبر قوة على وجه الأرض، جيبها، جيبها بعددها بعدتها، لأن المضارع يفيد الاستمرار، الكيد ما غادي ينقطع. حضر انت المشهد وقول بأن قاعد الشيء كله راه والو، ما يعطيكهاش واحد الدعامة قلبية، واحد القوة، واحد القوة قلبية. إذن ألم يجعل، ألم يصير، ألم يحول كيدهم، كيد هؤلاء فاش في في في تفيد الظرفية. الكيد واش ما بقى منه والو، ضاع كله. لأن الحرب في الحقيقة، الحرب ملي تتكون بين الحق والباطل، راه ماشي الحرب على المتبعين، الحرب على الناس التي آمنوا بالله، لا، إنما هي حرب على الله، إنما هي حرب على الله، واللي تعلن الحرب على الله تبارك وتعالى لا خسر. لذلك كيف قلنا الظلم دائما عاقبته أشيء الخسار والعياذ بالله. إذن ألم يجعل كيدهم في تضليل. ثم قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. يا الله، قوة جاي فيها آش الفيلة، أرسلها من؟ أرسلها أعتى واحد على وجه الأرض آنذاك، اللي هو أبرهة، أقوى رجل، أرسل أش أقوى سلاح المتمثل في الفيلة لمن؟ المستضعفين، المستضعفين. فكان الجزاء من جنس العمل، فكان الجزاء من جنس العمل. قال وأرسل، ماشي ويرسل، لا تجي تشكني أنا كيفاش تطير بتجي بترمي ولا كذا. قال لك الله أرسل، أرسل، ما بغيتيش كلام الله، سخك هذاك. إذن وأرسل عليهم كناية على التمكن، وكناية على أن الله إذا شاء شيئا ما كانش اللي غادي يحبسه أبدا. وأرسل عليهم، شوف شوف شوف، طيرا نكرة، كي دايرها الطير؟ ما عرفها حتى شي واحد. منين جات؟ الله أعلم. منين جات؟ الله أعلم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. طيب يا رب، طير مقابل فيل، فيلة، طيور مقابل فيلة، إلا تحركي الفيلة قلت لك ماشي الآلاف الطيور، وشنو هي المقارنة بين هذا الشيء؟ لا كاين، كاين المقارنة، لأن ذاك أش ذاك الطير اللي هو أضعف مخلوق غادي يولي أقوى، باش بإذن ربه جل في علاه. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي مجموعات متتابعات. فشوف هذه القوة كلها اش اللي تصدى لها؟ مخلوق ضعيف، ولكن هذا المخلوق الضعيف اللي هو الطير لا غادي يولي أقوى بفعل فاعل اللي هو الله تبارك وتعالى. كيف فعل ربك؟ ولذلك نحن معاشر المسلمين لا نكثرتاش بكيد الكائدين وبظلم الظالمين، ما دمنا مع الله، ما دمنا مع الله، ما بيناش الله، ما بيناش شرع الله، ما بيناش دين الله، الله تيخلينا حناش حنا وداك الشيء اللي بينا. هذه سنن كونيه ما فيهاش محابات. علاش المسلمين ما ينتصروا؟ لماذا المسلمون الان يقتلون في مشارق الارض ومغاربها؟ لماذا لماذا لماذا؟ لان احنا ماشي في المستوى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ماشي بقوتكم بصوركم حكمتم ما تنتمل إلا لا، إن كنتم مؤمنين. لذلك هذه القوة سيقابلها أش واحد القوة اللي هي ضعيفة، ولكن ستولي أش غادي تولي أش أقوى، أقوى أش بفعل فاعل اللي هو الله تبارك وتعالى. الله أسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إذن الله جل في علاه له الحكمة البالغة وله القدرة المطلقة في أن يفعل ما يشاء. إذن قلنا بالنسبة للمظلوم دائما يروم جناب الله، يروم جناب الله، وإذا رام جناب الله رام القوة التي لا تنال، فهو سبحانه وتعالى العزيز الجبار. إذن قال وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ثم قال ترميهم بحجارة من سجيل. هذا الطير اللي أرسله الله تبارك وتعالى محملة باش بحجارة، هذه الحجارة من أش؟ من طين، من الغيس. إلاش أش بيز قاع الطير، أش بيز هالطير، والحجارة قاع تكون قاع أكبر مما سيحمله الطير، لكانت من طين أش بدير. ولكن كي قلت أش مؤيدة، مؤيدة. قال ترميهم، ترميهم، والرمي تيكون أش بمحسوس وفيه دقة. ولاحظ معي ترميهم الضمير تاعهم، لأنهم تتقال إلى العقلاء. قال ترميهم بحجارة من سجيل، أي من طين. يعني بيقول لك الله تبارك وتعالى بأن هلاك أبرهة ومن سيأتي من أمثاله ليس حقيقة هو باش بهذه الحجارة، إنما هو بأمر الله. لذلك المسلم حينما يقاتل وحينما ينتصر إنما يقاتل بالله، إنما ينتصر بالله. ولذلك في غزوة بدر لما انتصر المسلمون وكان البون شاسع بينتهم وأرسل ملائكة تعزي الصفوف المسلمين، غادي يقولنا في الأخر وما النصر إلا من عند الله. عندك تصحب بأنك إذا وصلتي شي حاجة وليلة تمكنتي راه بفعلك أنت، لا لا لا لا، هي الأمور تجري بمقادير الله. وهذه تعلم المسلم البراءة من حوله وقوته، البراءة من حوله والقوة تاعو. إذا كنتي مظلوم ولا كنتي في شي مأزق ولا كذا، كل الأمر لاش لصاحبه، أعطي الأمر لصاحبه وخلي الله يدبر الشأن تاعك. فهو سبحانه وتعالى القوة التي لا ترام. ولذلك لما سليمان عليه الصلاة والسلام قال أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قوة إلى هذه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من قوتي، لا هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. لذلك المسلمون محتاجين لاش يرجعوا الله ويحتقروا قوتهم ويصدعفوا نفوسهم امام الله تبارك وتعالى ويمشيوا على داك الشيء اللي بالله تبارك وتعالى. وذكر لنا ربنا جل وعلا قصة اش ذي القرنين وبديك القوة اللي اعطاها الله تبارك وتعالى، آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. دار واحد إنجاز عظيم، قال هذا رحمة من ربي، فضل تاع الله، هذا الشيء اللي وصلت لي أنا وهذا الشيء درت أنا تاع الله تبارك وتعالى. وكذلك الخضر اللي جاء عنده سيدنا موسى على جلالته وكذا، جاء عنده تعلم منه في الخرج قال ليه وما فعلته عن أمري. لذلك الله بيقولنا إيش، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يعني إيش أن القضية ماشي هي بدك شلي الدار، إنما القضية باش بأمر الله. وهذا جاء تفصيل إيش كيف فعل. ثم ختم ربنا جل وعلا هذه الصورة باش قال فجعلهم كعصف ماكول، الأمر انتهى تاني. شوف أبرهة اللي هو رمز للظلم، جاب قوته جاب عدده جاب أباهته، ما قد شي واحد يوقف ليه في الطريق. إذن آش علو استكبار عجب بالنفس، شوف كيف يتحول الحال تاعه من الأباهة والقوة. آش قال فجعلهم فصيرهم حسا ومعنا بحالاش كعصف ماكول. عصف ماكول شنو هو؟ هو ذاك الطعام اللي تتاكلوا الدبة عز الله واسمعكم وتتخرج روثا وتدوسه بأقدامها، تتحط ليها التبن تتاكلوا تتخرج روث، وملي تخرج روث تداش تبول عليه حشاكم وتتاش وتدوسه بأقدامها، هكاك أصبحوا. شوف فسبحان محول، فسبحان المحول، فسبحان المبدل، فجعلهم كعصف ماكول. أختم بفائدة، لماذا لم يقل ربي جل وعلا فجعلهم كروثين؟ لأن القرآن تيحافظ دائما عاش على الذوق السليم، ما تيبيش عاش يخدش الأسماع بشي كلام لربما الإنسان تشمئز نفسه منه، لأن الروث إذا سمع الإنسان الروث شوية عاش تيكون ثقيل على الأذن. وهذا كمثل قوله سبحانه وتعالى في شأن عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام، مش معنى كان يأكلان الطعام هذا تحصيل حاصل، لا بيقول كان يأكلان الطعام ويخرجانه إلى مطأ، إذن تهم بحالهم بحال عباد الله. إذن وكل هذا حفاظا على الذوق السليم. إذن ملخص هذه الصورة شنائية ولا المضمون ما هذه الصورة شنائية، هو أن الناس يوقنوا بربهم ويثقوا بربهم. دير ذاك الشيء اللي عليك، عبد الله كيف بالله تبارك وتعالى، اشتغل بصلاتك، اشتغل بتربية وليداتك، اشتغل بشي حاجه اللي بغيت تنفع، اش جاي اش تيدار اش ماشي سوقك، كاين رب العالمين هو الذي لها، كاين رب العالمين غير انت، دير داكشي اللي بالله تبارك وتعالى، وعضاش شد فاش شد في دين الله تبارك وتعالى. والذين يمسكون بالكتاب عضوا عليها بالنواجذ، قبت في دينك مزيان ولا يضرك